احنا بنعرف ان الاحكام المعللة تقع من النفس موقعا في الايمان والتصديق اكثر من الاحكام التي لم تعلل. يعني اذا ذكرت العلة حدث ايمان وتصور ويقين واقتناع، يكون اسهل من ان يأمرك بامر ولا علة له الا الامتثال لامر الله. يبقى لن يمتثل لامر الله هنا الا المتقون اللي ربنا اذا خوفهم خافوا. ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في ناس ليس عندها ضمير، تخوف بالله يزداد طغيان، اذا رعى منك العقوبة والسيف على طول يرجع لورا، ليس عنده ايمان رادع. فمثل هذا النوع من البشر الاحكام غير المعللة لا ينفعون لها في الغالب. غير المعللة يعني التي لم يذكر الشارع لها علة، مثلا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. طب إحنا ليه بنقبل الحجر؟ هل في علة؟ في سبب؟ لا، ليس هناك سبب في تعليل التقبيل إلا المتابعة بس. يبقى نحن وإن لم نفهم للتقبيل معنى، لكننا لإيماننا سنتابع الذي لا ينطق عن الهوى. هذه معنى الحكم غير المعلل، يعني لا يقدم عليه إلا رجل مؤمن. إنما الأحكام المعللة بتقوم بها الحج، لا سيما إذا كانت العلة منصوص عليه. يعني مثلا العلة قسمان: العلة في الحكم يعني السبب الذي من أجله شرع الحكم. يعني لماذا نقطع يد السارق؟ ما هي العلة في قطع يد السارق؟ حفظ أموال الناس، مسألة واضحة. ما هو العلة في رجم الزاني المحصن وجلد غير المحصن؟ الحفاظ على أعراض الناس وأنساب الخلق، فدي اسمها علة. فالعلة نوعان، العلماء بيقولوا علة مسطورة وعلة مسبورة. المسطورة أي التي نص عليها الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، مسطورة يعني مكتوبة، وهذه تكون من أقوى العلة. ليه؟ لأن الذي شرع الحكم والذي قال لماذا شرعت الحكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العلة التقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. يبقى هو صلى الله عليه وسلم الذي نص على علية الحكم، فدي اسمها علة. ايه؟ علة المسطورة، اي مكتوبة اي مذكورة منطوقة يعني. وعلة مسبورة لا تأتي إلا بالسبر والغوص والنظر والتأمل والاجتهاد. علة تأتي بالاجتهاد. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طب ليه؟ لم يذكر علة. احنا بقى نقعد نجتهد يا ترى ليه. فواحد مثلا يقول: لان النساء كانوا بيجوا مثلا في الصف الاول خلف الرجال، اي واحدة عايزة تشوف واحد ولا بتاع تقوم تيجي في الاول، وده كان مناسب لزمان النبي عليه الصلاة والسلام، لا لم يكن هناك ساتر بينهم الاثنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ لأن الصحابة كانوا فقراء مساكين، كان الواحد ممكن يكون لابس بردة مفتوقة من خلف، فكانت عورته تظهر، مع أن يعني ستر العورة واجب في الصلاة، لكن ما هيعمل إيه؟ هدومه مقطعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكانت تظهر عورته. فكانت المرأة إذا رفعت رأسها قبل الرجل ترمق عورة الرجل، فقيل لها: لا ترفعي رأسك قبل أن يستتم الرجال جلوسا في السجود أو وقوفا. وفي حديث صححه بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ الألباني أن في قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، قال إن كان في راجل أو بعض الناس بيحبوا يصلوا في الصف الأخير عشان هو راجع كده ينبسط من بين رجليه يبص على الإيه؟ يبص على النساء، فنزل قوله تبارك وتعالى في ذلك. عشان كده شرط صفوف الرجال آخرها، دي ممكن تكون علة. ممكن علة تانية إن النساء ما بيعرفوش يقعدوا ساكتين، لازم يتكلموا، كتر الكلام بيبقى فيه غيبة ونميمة والكلام ده هو. فتصور إذا جت بقى المسجد بالساعة 10 إيه اللي ممكن تقضيه وهي لا صبر لها على أنها تقعد تقرأ قرآن والكلام ده هو، لا سيما إذا وجدت امرأة بجوارها هتقعد تتكلم كلام فيه غيبة ونميمة والكلام ده، فهذا إيه؟ يبقى فيه نوع من السيئات، ممكن دي تكون علة، واخد بالك؟ وممكن علة ثالثة، ما حكم طالما علة مسبورة يعني تأتي بالصبر والاجتهاد فممكن تكون أكثر من علة. ولذلك قال أهل العلم يجوز للحكم أن يعلل بأكثر من علة، والكلام ده إنما يكون بجلاء في الأحكام التي لم تعلل نصا، إنما تعلل من باب الاجتهاد، كل واحد من العلماء يحاول يشوف علة لماذا شرع هذا الحكم. تأتي علة أخرى مثلا وهي أقوى العلل في نظري، وهي أن الأصل أن تصلي المرأة في بيتها، وأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وأنها كلما يممت وجهها إلى أظلم مكان في بيتها وأستر كان أحب لها. يعني مثلا لما تصلي في أوضة النوم اللي هي مثلا عادة ما فيش حد بيدخلها أفضل ما تصلي في الصالة، لما تصلي في حجرة ما فيهاش بلكونة أفضل ما تصلي في حجرة فيها بلكونة، لما تصلي في حجرة شباكها على المسقط أفضل ما تصلي في حجرة شباكها على الشارع الرئيسي. يعني وهكذا دوالي، يعني كلما استترت المرأة في عبادة ربها تبارك وتعالى، وده طبعا يعني درس للنساء المتبرجات، إذا كان وهي تعبد ربها ومتجلببة تتيمم أظلم مكان في بيتها لتعبد ربها، فكيف يجوز لها أن تخرج سافرة إلى الشوارع ويراها الرجال الأجانب، وكيف تختلط بالأجانب؟ فالأصل في المرأة الستر، دائما تستر عن الرجال حتى في العبادة. فتصور إذا جت بقى المسجد بالساعة 10 بتكون في الصف الأول، يبقى دي هتطلع مبكرا من بيتها، يبقى سابت بيتها فترة طويلة. طب دي في الصف الأول، انت تطلع على بين المسجد كله ما يتفض والعالم كلهم يطلعوا لانها اول واحدة دخلت واخر واحدة تخرج، فده يستلزم ايضا ان تظل فترة طويلة حتى تخرج من المسجد، وهذا ينافي انها ايه تكن في بيتها، خروجها الكثير برغم ان هذا من عبادة الله، هذا ينافي النصوص الحاضة على ان تستتر المرأة في بيتها. فالمرأة إذا كان لابد أن تخرج إلى المسجد لسماع درس العلم أو لسماع الموعظة، وهذا جائز بلا خلاف عند جماعة العلماء، فآخر صفوف النساء لا يدل على أنها يدوبك خرجت من بيتها والمؤذن يؤذن، سمعت الموعظة قضيت الصلاة تكون أول واحدة ترجع إلى بيتها، ليه؟ لأنها على الباب. يبقى كأنه قيل إن كان لابد أن تخرج فلتقلل مسافة خروجها من البيت، فهذا مناسب، فدي علل للحكم. إذا تعددت العلل في الحكم ممكن يبقى فيه لغط بقى واعتراضات، واحد يرد على واحد الكلام، بخلاف ما إذا كانت العلة منصوصة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروه، ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. أنا عايز واحد يطلع لي علة تانية زيارة القبور، يجتهد كده إنه يطلع لي علة غير العلة المنصوص عليها دي. مهما تأتي بعلة ستجدها مندرجة تحت هذه العلة. لو قلت مثلا يروح شوية عشان يعيط مثلا، طب يعيط ليه؟ لأنه تذكر مصرعه وإنه ماضي إلى الله ومش عارف الكلام، برضو لازم تحط العلل الجزئية تحت العلة الكبيرة دي. فإذا النص على العلة بيجعل الإنسان أكثر إيمانا بها وتصورا لها، وبعدين لا يقع فيها الخلاف، لا يقع فيها الخلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول فلتقاتله فإن معه القرين فقد ذكر لك العلة في القتال. إن أنت مش بتقاتل أخاك المسلم كده لوحده، لا، ده معه شيطان رجيم هو اللي دعه عليك، هو اللي زقه عليه. أنت لما بتقاتله بتقاتل القرين معاه اللي هو زقه عليه، يبقى ده إيه؟ علشان يحمي قلبك في القتال، تبوش يعدي أبدا. ليه؟ فإن معه القرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. يبقى كأن الدنو من السترة يقلل مجال الشيطان في المرور. طب واحد يقول: طيب الشيطان حيقطعها ازاي؟ خلي شيطان عايز يعدي يمر، طب انا لا اراه، ها؟ لا، ده هذا الحديث ترجمته في الحديث السابق عليه. في الحديث السابق عليه قال: فلتقاتله فان معه القرين، القرين ده ما يكونش الا شيطان. يبقى انت لما تدنو من السترة وواحد حب يعدي يجري، يبقى الشيطان بيمر معاه ولا لا؟ ما قال لك معه القرين، يبقى دنوك من السترة سيقلل فرصة المقاتلة. إذا كان هيقاتل هتزنقه، يبقى فرصة انتصارك عليه أكبر. لكن أنت لما تكون مثلا بتصلي إلى حائط ولا السترة وتقوم زنقه على العمود مثلا وتستعين بالعمود عليه، يبقى كده فرصتك في مقاتلته ودحره مع شيطانه يعني أقوى. يبقى الدنو من السترة الفايدة منها إيه؟ إرهاق القرين وعدم تمكين هذا الإنسان المركوب، والقرين واخد ركبه كده وماشي بيه، إن هو يقطع عليه السترة. وإنما الشيطان كشيطان، يعني حاول أن يقطع على النبي عليه الصلاة والسلام صلاته كما سيأتي يعني بعد قليل. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الإسطوانة في مسجده، الإسطوانة اللي هي العمود. يبقى هذا يدل على أنه لا مانع أنك أنت تتخذ العمود كسترة. وقد ورد في بعض الأحاديث أن أنت إيه، لا تنصب وجهك إلى العمود كده تبقى في النص، ولكن لتكن عن يمينه أو لتكن عن يساره. وكان إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به غرز بين يديه حربة فصلى إليها والناس وراءه. حديث أبي جحيفة ده يقول: فغرز بين يديه عنزة، العنزة اللي هي الحربة، العنزة اللي هي الحربة. في بعض الإيه، بعض الرواة صحف هذه اللفظة وكان من قبيلة عنز، فقال: نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى إلى قبيلة عنزة. لا، هو ما كانش بيصلي إلى القبيلة، عنز هنا المقصود بها الحربة وليس المقصود بها الإيه؟ المقصود بها القبيلة. ده هذا النوع عند أهل العلم يسموه التصحيف. التصحيف، عايز تستمتع بالتصحيف اسمع حوار الطرشان. تعرف جماعة الطرشان لما يتكلموا هم أحسن ناس يصحفوا، إنه يسمع الكلام على غير حقيقته لتشابه إما الصوت وإما لتشابه الحرف في النظر. يعني مثلا مرة واحد حمال شغلته إن هو يشتري الحطب، الشجر يعني، يجيب الشجر ويقعد يقطع الشجر وبيعه للناس اللي عايزين يستوقدوا بهذا الخشب، يقطع شجرة ويقعد يقطع فيها وشق فيها وبتاع. فمرة جلس في المسجد فسمع واحد من الجماعة إياهم دول بيقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشقيق الحطب، فقال: يا قوم ماذا نفعل والحاجة ماسة في أكل عيش. فنهى عن تشقيق الحطب، طب إيه اللي ممكن نعمله؟ ده كده مش عارف أشتغل. والحديث أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشقيق الخطب. تشقيق الخطب إن هو يقعد إيه، يتمنظر كده بالكلام ويتشدق والكلام بقى بلاغة وكلام كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره سجع الكهان، كان يكره سجع الكهان. السجع ما كانش يحبه ولا كان يلتزم وكان يمقته، إنما يحب إن الرجل يكون سمحا في كلامه، يتكلم كده على سجيته. ومر يحيى بن معين رحمه الله، حصل بينه وبين بعض خصومه مناظرة، فبيقول له المناظر:

وافقيا يكون بينك وبين السترة 20 سم. يعني احنا قلنا يدنا من السترة، ويكون يعني ما بين سجود وما بين موضع السترة مثل ممر شاه، قلنا في حدود 20 سم 25 سم. يبقى اذا مؤخرة الرحل في الارتفاع رأسيا وايه وافقيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض الراحلة ويصلي اليها. يبقى هذا يدل على جواز ان احنا نتخذ راحلة او نتخذ انسان او اي شيء يكون مؤقت، لان قد ينصرف ولا يؤثر هذا على اتخاذك السترة. وهذا خلاف الصلاة في اعطان الابل، فانه صلى الله عليه وسلم نهى عنها، نهى عنها. الشيخ هنا بيحب ينبه ان يجوز أن تصلي إلى البعير، ما هو البعير داخل من جملة الراحلة، سواء كان حمارا أو كان بغلا أو كان جملا. فحتى لا يتصور أحد أن في ملازمة أن يصلي الرجل في أعطان البعير عشان يتخذ سترة، أن ليس هناك ملازمة أن يصلي في أعطان الإبل ليتخذ البعير سترة. يعني واحد عايز يصلي فالجمل موجود في الزريب، طيب هو يصلي في أعطان الإبل؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، وعلى العكس أباح الصلاة في مرابض الغنم. الزريبة بتاع الإبل صليش فيها، الزريبة بتاع الضاني والخرفان والمعيز والكلام ده أصلي فيه. طب إيه العلة؟ شوف بقى بركة تتبع ألفاظ الحديث. لما تتتبع كل طرق الحديث وألفاظه لعلك تعثر على علة مسطورة تريحك. ورد في حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على ذروة كل بعير شيطان. السنام بتاعه شيطان، يبقى لما يكون على ذروة كل بعير شيطان يبقى معاطن الإبل فيها شياطين أديه، يبقى كأن معاطن الإبل مأوى للشياطين. واخد بالك؟ يبقى هذه هي العلة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك قاتله فإن معه القرين، أمال بقى لما يكون مجموعة من الشياطين قاعدين لابدين ليل نهار ساكنين، فده ممكن بقى يحصل نوع من التشويش عليه، تشويش الذهن والقلب والكلام ده، وتحس إنك مش عارف تركز أبدا، وده كله من تسويل الإيه الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في معاطن الإبل، لكن لا يمنع ذلك أن تتخذ البعير سترة، أن تتخذ البعيرة سترة، إنما المنهي عنه الموقع نفسه وليس البعير. ولذلك الشيخ نبه على هذا الحكم. وأحيانا كان يأخذ الرحلة فيعدل أمامه فيصلي إلى آخرته، يبقى هذا في جواز العمل في الصلاة. يعني ممكن الإنسان وهو بيصلي يجوز أن هو يتحرك حركة قليلة، ممكن يعدل الرحلة، مثلا يعمل أي شيء يكون ضروري في الصلاة، أو مثلا يضطر إلى عمله في الصلاة، زي مثلا إذا كان الأم مثلا بتصلي ومعها الولد بيبكي ثم هي تحمل الولد، لكن في بعض النساء توسعوا في المسألة وبيرضعوا العيال وهم بيصلوا، ها في صلاة القيام، كلام ده في صلاة القيام، وبتأتي أسئلة، بتأتي أسئلة، لا ما ينفعش، هو تحمل الولد آه لكن ترضعه لا. ولا أعلم في شيء من الأحاديث أن نساء الصحابة كنا فعلنا ذلك، أن أقصى ما كان يفعلوه كانوا يحملوا الولد، وممكن تهدهد الولد قليلا حتى إيه يعني تخفف من بكاء، إذا ركعت تبدأ تشيله، وبعدين إذا رفعت من الركوع تشيله، وإذا سجدت تضع أمامها أو تضع على فخذها، وإذا أرادت أن تقوم إلى الركعة الثانية فعلت مثل ذلك. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا مع أمامة بنت أبي العاص اللي اسمها زينة، كان يحملها في صلاة، فإذا ركع وضعها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها مرة أخرى. وكان يقول: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. طالما عملت اللي عليك وجاء رجل ومر من خلف السترة لا يضرك. في جماعة بقى بيعملوا حاجة حلوة أوي في المساجد، عايز يمر، أنت مثلا بتصلي هنا والمسجد واخد شردة كده، يعني انت لو مديت القبلة بتاعتك هتوصل للحيط، يوم هو عايز يعدي، فعشان يعدي يقعد يحك في الحيطة ومعدي، قال يعني لما حك في الحيطة معداش قدامه، ها